المجهولة. ثاني حاجة حال نصيبك من الأرض مش مقدارك، وش مقدار مشاكل إيه يا إخوان، لكن من اللي شكل المسلمين هم اللي دخلوا في المشاكل. أدي ليه من عرضة ليه حكي لنا عن المشاكل وكل حال لا تكثر أشغال الناس على بعض. فلو تتبعوا الشريعة كان تلقاهم مرتاحين، يمشون بالهيال، يصلون لجت الصلاة، شغلهم الضحى والعصر فيه كفاية. طيب حتى بتجي المشاكل أبقي لك الورقة وانتهينا. طيب أنا الضرر الآخر أني سند دراهم دراهم، سند من دراهم، أعطيتك دراهم، أعطيتنا الورقة فدراهم على مين؟ على فلان. متى تجي فلان؟ أنا أدري بعتني أولا دراهم برضه مديون، ومن ما تدري شو مقدار حقك. نعم يا إخوان، لو قدر أنك تعرف نصيبك من الأرض، وش كثر نصيبك؟ جزء من مئة جزء. تجد المسامة تقول تسمى المسامين في الأرض قال 100 نفر، كم نصيبك أنت؟ الخمس، السدس، العشر، وين يدي؟ وش حدة؟ حدة فلانة، حدة فلانة، حدة طولها كذا ومتارها كذا. تجي لما تقول أنا لي ربع هالأرض، لي عشرة، اشترى. هذا جائز عند بعض العلماء ولا مو كلهم، بعضهم يقول ما يجوز لأنه ما يقدر على التسليم مشاع. الله المستعان. فما بالك باللي ما يعرف الشيء ده يبون سند بس. هذا كله ما يقدر على التسليم. من الأمثلة بيع البضاعة، عين البضاعة في البحر، تجيب نمونتها وتدور مع السوق. طيب وين البضاعة؟ في البحر بالمصنع. ها وش هي؟ قال كذا أقماش، كذا سيارات، كذا. طيب سلمها لي. والله ما أدري الشركة، أعطني قروشة ولا جت سلمت. والله أنا بشتري منك في الذمة، وصف لي بضاعة شيء في الذمة إلى أجل كذا. هم أنك تبيعني شيء بعينك إن جاء وما جاء ما يصلح، ما يصلح. ما قدرت على التسليم، قدرت على التسليم، قدرت على التسليم. مشكلة، مشاكل، ما قدرت على التسليم. نعم أدور بها على السوق وأخذ من واللي يعدني إذا يشتري أسجله ويصير له الأولوية. إذا وردت البضاعة أقول ترى وردت واستطيع أن أسلم لك، خذ. هذا نعم، هذا بيع الشرع، هذا بيع الشرع المقصود. أنا قصدي شوف كلام الفقهاء وتأسيسهم الفقه وشروطه يدور في كل زمان ومكان، إنما إذا وجد قضية معاصرة بزعم الذين يقولون جديدة مو بالخلل من الفقه، الخلل منا أنفسنا. الله يتوب علينا من عارف نطبقها، ما درسنا لتطبيقها. ثم يأتي المتنطعون الآن أيها الذين يحاولون إخضاع الإسلام للنصارى، يأتي فيحاول أن يخضع الإسلام للقضية الجديدة. لا يا أخوي، إن كنت مسلم أخضعك للقضية الجديدة، أخضعها للإسلام. فإن كانت جائزة في الإسلام لضربها الحائط. هم ملزوم كل جديد أن نفتح لصدرنا، تسمون كل ملزوم، هم لزوم، هم ملزوم كل بلاء وكل ما أمل يعمله الأوروبيون أو يعمل في أوروبا أو يعمل في الشعوبية نبي نقول دخلوه ولا يرقدوننا. هم نابضين الإسلام، نابضين كجل، حتى نترك الإسلام وتجوز لهم خلاص. هذا اللي هو نقول، ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبدأ تتبع ملتهم. ما يصلح، ما يصلح. وهذا نظائر قضايا كثيرة جدا جدا، مثل الآن اللي يدعونه الشيء بالشيء يذكر الاستطراد، مثل ما يدعونه من حرية المرأة. كثير من بعض إخواننا مسلمين يقول احنا مسلمين وتعلمين، احنا ما نقدر نقول للمرأة حجاب يقضون ينقضون علينا، يحكون علينا. الله أكبر. محلوم هم يقول هم ناقضين الرسول يا أخي، هم ناقضين القرآن. فالواجب أنك تصمد وتأخذ الحكم الإسلامي، وإن جد جديد فأخضعه لحكم الإسلام من معاملات أو غير ذلك، أو غير ذلك. أما إننا نتقاعس وتضعف أنفسنا وتضعف شخصياتنا ونشعر بالنقص، هذا شعور بالنقص، وهذا ضعف في التمسك في الإسلام. المقصود ومن المهم ان القدره على التسليم مش لاجل لاجل ان ما يحصل ضرر، هذه واحده. ثانيا يا اخوان، حتى لا يحصل نزاع ولا شقاق. الله اكبر، الشريعه تحارب النزاع بين المسلمين، تحارب الاحقاد، تحارب الضغائن. ومن اسباب الضغائن والاحقاد والاختلاف والنزاع وش من اسبابها يا اخوان؟ من اسباب البيع والشراء غير الشرعي، اللي ما تقدر على تسليمه، لا تقدر على تسليمه، او انه مجهول وفي غرر. هذا اذا تبين لك لما بعد تغضبت عليه وحقدت عليه وزعلت عليه وخاصمته، وتعال للمحكمة، اسأل قضاة المحكمة الله يعلم وياهم وش القضايا اللي عندهم أكثرها من هذا النوع. فلو تلافى المسلمان البايع والشراء والمشتري، لو تلافوا هذا كله وباعوا وشروا على قاعدة جلية، ما حصل إذا صاروا إخوان، سنصيرون إخوان، لكن هم يبيعون شيء ما بدأ تسليمه، وانطم انطم طمعان به، ظهر خلاف مطمعك ضمت بعد تخاصم، وبهذا جت المشاكل وجاء النزاع. وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، وإذا نهى الله عن النزاع فهو نهي عن أسبابه. ومن ذلكم بيع الأرض التي تمنحها الحكومة الإنسان، فتعطيه الرجل حولها على بلدية، قد يشتريها بالبين بثلاثة، أبيعها بخمسة، أبيعها بعشرة، وين الأرض يا حبيبي؟ تجي إن شاء الله. طيب وين يبي؟ سلم لي، سلم لي كروريجة حرقهم. طيب سلم لي شيء ما بعد ملكته، تسلم لي شيء ما بعد ملكته إلى الآن، تسلم لي شيء يحتاج إلى مراجعة، تسلم لي شيء يطر عليه ما يطر، وبهذا تؤكل الأموال بمخالفة الشريعة في المعاملات، تؤكل الأموال بغير حق، وتكثر النزاع وتكثر الأحقاد وتنزرع العداوات بين المسلمين. كل شروط البيع هذه يا إخوان كلها من أجل أن المسلمين يتعاطون البيع والشراء على صفة، على نقى، على محبة، على إلفة، لا نزاع ولا شقاق. ولهذا من قرأ التاريخ السابق ما تجد كثرة منازعات ولا تجد كثرة خصومات، خصوصا في عشرة، لأنه ما بعشرة ولا شيء واضح، لا شيء واضح. يروى أن بعض السلف باع له بعير، يوم راح المشتري ولا خف البعير حفرة نقرة، ومر حقه ردة، قالوا كيف؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. ما بالك باللي يبيع السيارة خربانة وخبطة يشتري بها 10,000 ويتحتاج إلى 10,000 دار عنها أو مبنى أو غيره. ثم قال هذا الرجل أيضا إذا درى عني هذا يجيب نفسه. في أحد التجار المسلمين بالسابق أرسل خادمة يتجر لسكر، ويوم وصل ديرة السكر سمع أن السكر بالأسواق قليل، راح لصاحب مزرعة وشراه كله أكثر من اللي دبر عليه سيده. ويوم قال جبت السكر وشريت مزرعة فلان وكله علشان أكسب الربح، لأن السوق ما في شيء، لأن السوق ليس فيه شيء. قال لا، ما أمرتك بهذا، ما أمرتك تغتنم الفرصة، ولا أمرتك تغتنم غفلة الناس، اشتر لما قدرت لك وعلمه. قال السوق ما في شيء، ارجع علمه الآن، إن أجادك ولا رد عليه واشتر المقدار اللي ندبرك عليه. رجع علمه قال لا، هو لك، بعتك سواء السوق في شيء أو السوق ما في شيء. هكذا الصغار. أما اليوم فالبيع والشراء اغتنام فرصة المسلم، لا يبالي، يجعل خوف ما بعد ويغضب، لا يبالي يحقد أو ما يحقد، لا يبالي يخاصمه أو ما يخاصمه. من بهذا السبب تشتت قلوب المسلمين، وبهذا السبب سبب حصل النزاع والشقاق، وبهذا السبب وجد العدو المدخل الواسع على المسلمين. وفرقوا بينهم فتجدهم على من هذا القبيل. فالمقصود أن القدرة على التسليم أمر لا بد منه. طيب، من شروط البيع معرفة السلعة، لازم تعرفها. لازم تعرفها. ما هي سيارة؟ طيب وش يعني السيارة؟ ورني إياها. سيارة تختلف، سيارة مالك شغل يا حظي يا نصيب. سيارة سيارة خير، بيعني سيارة من سياراتك هذه 20,000. غلط ولا ينفذ البيع. أحسن السيارة ما تصرى ما تسول 10-5,000، أو قد تكون البائع ما يعرف من وش تكون السيارة غالية. هذا القمار بعينه، هذه اللي يا حظي يا نصيب، حلق نفسه ما يصلح. لازم تعرف السلعة من أجل ما حصل غبن، لا على هذا ولا على هذا، لا على هذا ولا على هذا. لازم معرفة السلعة. نعم، إذا صارت السلعة معروفة وصفتها لي وانضبطت ما في مانع. إن وجدتها مثل ما وصفت ولا أقول لك طالب بيع، أتمنى أحسن من البيع. كل شيء عنده وكلنا محبة للأخ عنده. لا تريد الشريعة أن يدخل المسلمان فيما يكدر صف وديه ما بعد ذلك. طيب، أن يكون معلوم. وش معلوم؟ عطني من الدكان بسم الله هذه القروش، هذه الفلوس، أدفع على الدكان أو على السيارات، واللي تطيح عليه هالقروش فعليا غلط. هذه المنابذة وهذه الملامسة وهذه المزابنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا اللي تعطي الجهل والغرر. أخشى أن تطيح على شيء ما يسواها، أخشى أن تطيح على شيء مدمن فيكون قمار، والقمار هو سبب البغضة والعداوة يا أخوان. فربنا نص عليه، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أمر الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميسر. فإذا عملت العملية هذه ثم أصبحت اللي سقط عليها الأدرجل شيء يساوي أكثر من هذه البضاعة، من هذه الفلوس البضاعة، جاء في نفسي أنا. إن كان أقل جاء في نفسك. لا لا، عين السلعة، عينها. ومن شروط البيع معلومية الثمن وتحديده. أبيعك السيارة؟ طيب كم؟ يا رجال ما تخالف، اشترى بس مرة، سم الثمن، انتهاوش بعدين، انتناجع. لا لا يا رجال، أقول لك بس اشتر باللي تعطيني. طيب، أو باللي بيدك، أو اللي مخباتك، الله طلعت من من من الصندوق تنتوك مستلم، أو من البنك. طيب وانت اللي مخباتي أمهات ريان وانت ظنها أمهات مية، أنت تدري هو هذا الواقع. أخوان، لازم معلومية الثمن بكم؟ 1,000 2,000، حتى لا يكون ذلك فيه غرر وضرر على أحدنا. وإن كان الثمن مؤجل فلابد من أجل مسمى. روح يا رجال زدني بس، أنا بيع بمئة ولك بـ120 متى ما بغيت تسحقني، ما يصلح. سمى سنة سنتين 3 أشهر، سمى الأجل، سمى الأجل. أظني أن سنة ما راح بس. طيب خلاص، هذا من تعديل نص القرآن إلى أجل مسمى. طيب، من هذه البيوع اللي هي مجهولة الوقت ومجهولة التسديد، بيع السيارات الكبار. كثير من الناس يتعاطى في السكسات وتعاطى في الدركترات وتعاطى في التريلات، بعدين بيعني هالتريلة. من نوع البيوع التي تحصل عند كثير من اخواننا بيع السيارات او الناقلات الشاحنات، هذا الغالب كذا، التريلات الدركترات السكسات. طيب، تجي تبيعني وشوفي بربع 100,000، إلى متى؟ مالي شغل، أبيعك 400,000، إذا سددت 400,000 لك نصف، وخذ من المكدة 2000 كذب على أسوأ يعني. الله أكبر. هذه وكل شيء واقع يا أخواني، ترى مو بده يدل على جواز، اللي واقع بين أمرين، يما تقصير من العلماء ما بينوا حكمه، وإما تقصير من نفس العامل حيث لم يعمل، من نفس البائع مثل المسلم ما عمل، أو أنه جاهل ما تعلم. أما كون الشيء موجود، لا هو موجود هذا كثيرا وليكن موجود. طيب أنا متى سدده؟ لي شغل أنا سدده لك نصف خوش بيع. هذه محاذير كثيرة جدا. أولا أنك قيدتها ما بعتني صد، يعني النصف أنا ما تصرف، ومقتضى البيع أن يتصرف، مقتضى البيع السلع ما تقيدني، يعني النصف يتصرف فيه، أكد فيه أنا أبيع أشتري أقف مالك شغل، هذا مقتضى البيع. أما الآن لا، ثانيا إنك سلفتني نصف السيارة وسددتها من أجل أني أكد لك راغبني، وهذا ضرر عليك لأن كل قرض جرى منفعته فهو ربا، ما سلفتني لله، سلفتني وراك تبيعني ها نصف السيارة، كل ما جاءك وسرتني أعطيها يا ما طول. ثالثا أن التحديد تسديد الثمن مؤجل للرجل غير مسمى. وش اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أمور أضرار الطرفين، فلربما إن نفس البائع يتضرر، يروح هذا ويكسر السيارة ويخربها، يقول أتراني سيارك في هذه سيارة ما جاك شيء. إيه لا نسائل وش يقول؟ ما علينا زالت النقبة. وهذا واقع ذكره لنا بعض المتعاملين، يقول حصل علينا كثير، يلبوهم وصدموهم وجدعون عند بيوتنا. هذا اللي زال ورا ما بعت حر، بعتها زمن ذمته حتى اني عارف ان حلاله يتصرف فيه، وراك تصرف الشرع حقك وما جاك اللي خالف الشرع هذه طريقته. طيب ثانيا نفس اللي شاري قد يحصل عليه غرض، يمكن المسكين يتعب 4 سنين 5 سنين ويكد، هو يوم يشري والمكدر زينه المكدر اني حصل 400 ظرف 6 اشهر، لكن اخلفت هذا مو امر واقع. الاسواق باذن الله توفيق وتدبير وتكوين، تارة تكثر الحركة وتارة تضعف وتارة تكثر، كما هو المشاهد من قديم الزمان كذا مو بس اليوم. فربما انك يبتل يسحب ترين ما حصل تسديد، هذا تضررته وانت استنفعت على السيارة. ولأجل هذا وهو انتفاع احد الطرفين دون الاخر، او تضرر احد الطرفين دون الاخر، منعت البيوع المجهولة وبيوع الغرر ومنعت الربا. فالمقصود ان البيوع المحرمة كثيرة يا اخوان، ما يعرفها الا المحتاج. الانسان اللي داخل الانسان في بيع مشترى في صفة خاصة يعرف احكامه، هل ينبغي في الجملة مو لازم تدقيق، معناه نقول لك ادرس اجلس، لكن يصير لك مجالسة، يصير لك سؤال عن اشكال، اتعزم الاشكال عليك شيء، اسألك دكانك واسأل يا لا تغلق، لكن تعتني إذا أغلقت تسأل وتبحث، وهذا شأن المسلم وهذا الواجب عليك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنت إذا فرطت عبارة خلص أمر الله. في كثير من إخواننا لو تقول أنت مخالف الله أمر الله قلبت حوذ بالله، خلف أمر الله، أنا خلف أمر الله، طيب مخالف أمر الله، وراك تجهل بصلاتك وراك تجهل بمعاملاتك ولا تسأل، ما هو الله يأمرك يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ يعني إن نحتاج وشاف له واحد بالسوق يمشي على سيم الخير، تعال جابك الله مطول حجيب يوم أنا عرض لك بالشارع، بس ورا ما احتسبتها لله. كان العلماء والسلف الصالح يضربون أكباد الإبل الشهر والشهرين عشان مسألة يدورونها، مسألة علمية علمية. فلهذا أصبح الفقه الإسلامي له قيمته، لأنه نور ينور القلوب. فلهذا يحترق الشيطان من العالم الإسلامي، من العالم الفقيه، ولا بعد العالم كل على حسب حاله، لكن اللي يعرف الأحكام الشرعية على أصولها، لأنه نور والنور يحرق الشيطان، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. وش النور؟ نور العلم، العلم والإيمان. وش الظلمات؟ الجهل. فلهذا شبه الجهل بظلمة الليل، الليل ظلمة محسوسة على العيون، والجهل ظلمة على القلب نستجير بالله، والنور واللمبات والشمس والقمر نور للعين، والعلم الشرعي نور للقلب. وفي الجهل قبل الموت كموت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. فلابد ما في إلا بالعلم الشرعي، ويتفقه الناس بذلك. وبالعلم الشرعي تنضبط العبادات والمعاملات، وبالجهل الفكر وبجهل الفكر الإسلامي تنزرع الأحقاد والضغائن، فتحصل الفرق ويحصل الاختلاف وتذهب الريح ويفسد الناس. هذا هو واقع المسلمين اليوم. على كل حال، ما بيوع المحرمة كثيرة جدا جدا، يعني كثير، وهناك قواعد يشير إلى كل ما في غرض، وكل ما اختل في شرط من الشروط، وكل ما في جهل. ومن الأوقات المحرمة بعد النداء من الجمعة، النداء الثاني، إذا أذن التالي من يوم الجمعة حرم البيع والشراء. ومن البيع البيوع المحرمة المحرمات لا يجوز لمسلم أن يستوردها ولا أن يعين على استيرادها. ومن باع بها واشترى فبيعه باطل وماله مهدر حينما تعثر عليه الولاية، كما هي تعلن عنه كثير من ما يتصل بالمخدرات، وكما أعلنت وزارة التجارة الأيام عن الملابس التي فيها صور، التي فيها صور، وأنذرت بأنها ستصادرها، وكما أكدت وزارة المالية على جمارك. هذا شأن المجتمع الإسلامي جزاهم الله خير وزادهم من هذا الخير، وشجع وزارات الأخرى. وهذا هو الذي ينبغي لنا أن ندعو لهم بالتوفيق، وأن يوالوا الأعمال من هذا القبيل لتصفو المعاملات. ولا تفكرون أن البيع والشراء على الحرية الشرعية، ترى ما هي الحرية الزائدة لا الشرعية، إلا يزيد الناس رخاء. وهذا أمر محسوس من قديم الزمان، من قراءة التاريخ، متى تركت التجارة على قواعد الشريعة صار أكثر رخاء. يعني كل يتجر، كل يورد، كل يبيع. ومتى تدخلت القيود وتدخلت الكلمات الزائدة، مثل كلمة الاستغلال، الاستغلاليين التجار، تلقاه يوم بسبحته، حصل يوم بسبحته، مصابن عقاله أفقر، ما عنده شيء. التجار الاستغلاليين، أنت سويت أنت عامل؟ التاجر ورد وباب وأما تسبب بتمن الطريق ووصوله، والتاجر قال للشركة وجابت بضايع ونشرها في أسواق المسلمين، وشيء اللي محتاج يشفي محتاج يجلس، ما حد مغصوب، ما لك استئين في الله غير الكلمة الشرعية الخربانة. ولهذا مما قاله بعض وزرائنا جزاهم الله خير وهداهم إلى صراط المستقيم، وشجعهم وزادهم من الخير، هذا حكم علينا. ولا نقول أنهم معصومون، فيهم ما فيهم، لكن الواجب علينا الدعاء، الدعاء لهم ولكل من تولى أمرا من أمور المسلمين. قال لما قال أحد الناس أن الأسعار مختلفة في الأسواق، فمنهم من يبيع بريال ومن يبيع بعشرة، جاب جواب شديد وافق الشريعة، قال السوق مفتوح، في سوق من الأسواق مسدود دونك، مسدود دونك، روح اشتر من الرخيص، روح اشتر من بريال، خلوا بعشرة. مسألة تحديد هذا يقيد، هذا فيه ما فيه، هذا في خلل. طلب من الرسول التسعير فقال إن الله هو المسعر، أرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. في السوق مفتوحة يا أخي، روح كاسر، أبواب المماكسة موجودة. اشترط الغبن، قلت ترى لأنك صرت مغمونة برده لك، إذا شرطت الغبن بأكثر من بعد الشيء اللي عاد معروف عند الفقهاء في المقصود أن التاجر الذي واستعمل التجارة المسلمة صدق فيها وتقيد التجارة المباحة، هذا مقرون للمجاهد في سبيل الله، وهذا له الأجر والثواب. في حديث من جلب سلعة على سوق المسلمين فبلعها بسعر يومها، كذا والله نسيت الحديث، كان كأنه تصدق به. وفعلا يعني ظهرنا نحو هذا المعنى، أو أنك المجاهد في سبيل الله فعلا أخيه الإنسان أنك تجد شيء بتنبعك الدراهم يا حبيبي، خل بمقاطك 1000 ريال لكن ما وجدت خبزة تاكلها، ما تشتريها بمئة. لا لين نسأل واقعيين على واقع على ما أشهد عليه الإسلام، وكل ما قطعت وسائل التجارة وكثرت الوسائل قصت البضاعة ولله الحمد، لأن الناس يتنافسون كل يبيع باللي يناسبه، ولا مناسبة ولا تورط، ما حد أجبرك. ومن المحرم مثل ما سمعنا بيع المحرم صور المجسمة، المخدرات، الدخان، كل هذا محرم. إذا صار محرما عليك بيعه فثمن حرام عليه واستيراده حرام عليه، مثل ما تبيع شيء على من يستعينه على معصية الله حرام عليك. شلون الشريعة؟ لو تبيع عنب على عصار خمر حرام عليك، تعرف انه عصار خمر عصار خمر وتشيل العنب تروح تبيع عليه الذي عصر خمر فتعامل على معصيته حرام عليه. بل تتعامل بالربا عرض صريح، كل معاملة بالربا علنا تروح تأمن عنده، هذا تعاون. يعني مثل ما انك ما يجوز لك تتعاطى في المحرم، ما يجوز تعين. وفي هذا الحديث من جلب عنبا على عصر خمر فقد اقتحم النار، او كما قال، لانه إعانة على باطل، إعانة على معصية. وش رايك لما انك رحت تجلب صور مجسمة يلعبونها بصورنا؟ وش رايك لما رحت تجلب ملابس عليها صور اللاعبين واهل الرياضة وصلاب المسلمون والعلماء يقولون ويحرم وتحرم الصلاة بثوب فيه صورة؟ طيب وش رايك؟ اوقات المسلمين في حرج، الجاهل جاهل والعالم اوقعته، العالم اوقعته ترى وجهره شعوره، والمسلم الحقيقي الحق جرح شعوره، والدولة عصيتها، لأن الدولة تمنع. فأنت جمعت بين أمور، أولا عصيت الدولة، أطيع الله وأطيع الرسول أمين، أولا عصيت الله ثم عصيت الدولة، أطيع الله وأطيع الرسول أمين، لأن تمنع أنك تريد المحرمات، ثانيا أنك جرح شعور المسلمين، ثالثا وشيت حال المسلمين. طيب علشان أنك تكبس الملايين يا أخي ما رايح معك شيء، لابد أنك تبي تنزع قبره ولا يتنزع قبره. وإذا مش النتيجة من التعاطي في بيع المحرمات، فالمقصود أن المعاملات واضحة في الشريعة، واضحة جدا. وخلاصة فألخص ما يأتي، أولا على كل مسلم أن يشرح صدره للمعاملات بالإسلام، وأن يعتقد أنه سيجد فيها الحل لأي قضية مستوردة في المعاملات. ثانيا لا يلتفت للدعايات المضللة التي تقول المعاملات المدنية حسب البيئة والمحيط، حسب البيئة والمحيط، لأن الناس أعلم بشؤونه، وقد قدمت هذا وعرفنا ولله الحمد والمنة. فلا يصح لمسلم وإن تشكك أو تردد أو دخله أدنى ريب أو ظن أنهم مصيبون بأن حكم القانون في المعاملات أحسن من حكم الله، فهذا هو الكفر بعينه والردة عن الإسلام. أبا حكم الجاهلية يبون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقع في ذلك كثير من الناس متساهلين، لا نحملهم على الاعتقاد، كثير من الناس في بعض المسائل قد يطلب النظام إذا عرف أن بعض الأنظمة فيها شيء أو فيها شيء من المخالفة، أو ربما يقال لها هي المحكمة الشرعية أو القاضي الشرعي فيقول لا يا رجال، هي دول اللي يحكمون القوانين بس هناك، وأنت حاكم برا للقوانين، هذه السعودية ما عندها الحكم الشرعي يقول للقانون برا. إذا اعتقد هذا جائز هذا الكفر ولو لم يتحاكم بالفعل، وإن تساءل فهو كبيرة وفسق، ومن لم يحكم بما أنزل فلا كانوا كافرون، ومثل من حكم ما لم ينزله الله. لكن القاضي الشرعي الذي تلمه محتسب طارد الحكم الشرعي في ذلك، اجتهد لك القاضي أنت على أجر لأنك تريد الفقه الإسلامي، وهو على أجر أخطأ وعلى أجرين صار. ولو أن القضاة هم معصومين ولو أن يحصل من خطأ، لكن هذا القضاة الشرعيين اللي عندك تبتح العلماء لو ماتوا وينهم؟ هذا الموجود عندك، لكن إذا أن أخطأ قاضي يحملك يتندفع إلى أنك تضعف إيمانك أو إسلامك أو تشكك بشريعتك، الله أكبر الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، نسأل الله الثبات، ونسأله الإيمان في العبادات والمعاملات، ونسأله التوفيق لولاة الأمور صغيرهم وكبيرهم، ونسأله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة تعينهم إذا ذكروا وتذكرهم إذا نسوا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لتطبيق الأحكام الشرعية في جميع مجالات الشريعة معاملات وعبادات، ونسأله أن يعينهم على حمل الناس عليها كما هو شأن الولاية المسلمة، فإنها تحمل الرعية على العمل بالشريعة الإسلامية، هذا هو شأنها من وقت الرسول عليه من إمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما نحن فيه في بلادنا، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ صالح القطري على هذا البيان وهذا التوضيح، ولقد أجاد وأفاد وبين وغطى الموضوع، ولم تعد هناك حجة لإنسان ولا عذر لمسلم يتعامل بأي عمل يغضب الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة أيها الأخوة المسلمون، الإنسان فينا إما تاجر أو مشتري، وما من يوم يمر على واحد فينا إلا ويشتري شيئا أو يبيع شيئا، فالتاجر أحيانا يكون مشتريا والمشتري أحيانا يكون تاجرا، والناس يحتاجون بعضهم إلى بعض، خلقهم الله سبحانه وتعالى، فيهم الغني وفيهم الفقير، وفيهم القوي وفيهم الضعيف، وفيهم الحاكم وفيهم المحكوم، حكم أرادها الله سبحانه وتعالى ليساعد الواجد الفاقد ويساعد الواقف الراقد، ولذلك خلقه. وفي الحقيقة إن الله سبحانه وتعالى حينما يحل شيئا يبارك فيه، وإذا حرم شيئا نزع البركة منه، فلقد أحل الله البيع لأن البيع لا يستغني عنه الناس، فصاحب البضاعة لا يستقل بها ولا يستطيع أن يعيش دون أن يبيع للناس شيئا لأنه لن يأكل بضاعته وحده، وصاحب المال لا يستغني عن صاحب البضاعة لأنه كيف هل يأكل المال لا يأكله، فالناس محتاجون بعضهم إلى بعض، والله خلقنا نحتاج بعضنا إلى بعض لهذا الغرض. فواجب على المسلم بعد ما سمعنا هذا أن يلاحظ لقمة العيش الذي يأكلها، ولا بد أن يطهرها من كل شائبة ومن كل أي أثر يغضب الله سبحانه وتعالى. واجب على الإنسان فينا أن يتحرى الدقة فيما يأكل وفيما يلبس وفي تجارته. وفي الحقيقة لقد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق، فقال التاجر الصدوق مع النبيين في الجنة، وقال في حديث آخر ما معناه: من باع بسعر يومه فكأنما تصدق به. يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار الصادقين في معاملاتهم، الذين لا يحتكرون البضاعة ولا يستغلون حاجة الناس وعوز الناس، ويتحكمون في مصائر العباد، لأنهم بذلك يكونوا خاطئين، ولأنهم بذلك يتحكموا في أرزاق الناس. فالله سبحانه وتعالى وضح لنا الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا السبيل. فعلى التاجر دائما أن يتحرى الدقة فيما يبيع وأن يبتعد عن الغش وكل ما حرم الله سبحانه وتعالى حسب ما وضح صاحب الفضيلة. ولقد وردت إلينا بعض الأسئلة حول الموضوع، نتوجه لصاحب الفضيلة أن يتفضل بالإجابة عليها مشكورا. نسمعها وليس بلازم. أيوة معلش. ما رأي فضيلتكم في رفع وزيادة أثمان السلع إذا كثر عليها الطلب؟ هذا السؤال الأول. هذا سبق الجواب عليه والإشارة إليه. سعر يومها هذا بيد الله. ما زاد السعر إلا أنها مطلوبة. لو قلت لي يعني من حقه أن يزيد في السعر إذا وجد الناس مضطرون إليها؟ ليس من حقه الاحتكار كما أشرت إليه حتى يتحين فرص الحاجة، وإنما من حقه إذا زادت السلعة في الخارج أو زاد السلع أو زادت السلع في نفس اليوم فما مانع من الزيادة بدون غش ولا كذب ولا خديعة، لأنه لم يقل برأس مالك وما قال أعطنا حسب رأس مالك، ويقول أعطنا السلعة وهذه السلعة تسوى في السوق كذا، فما المانع؟ أما إذا قال بمكسب ريالين على رأس مالك فهذا لا يزيد أكثر مما قال، أو قال هذا رأس مالي فلا يجوز يكذب. أما أن يبيعها بسعر يومها فلا استطاع كذا، من قديم الزمان وحديثه تهبط وتزيد وتنقص، ولهذا الحديث بسعر يومها. هل سمعنا المنون كما سمعنا اللي ما يقرأ هو كون تمسك السلعة حتى تتحين عوز الناس وحاجاتهم، أول ربما طريقة أخرى تجمع الذي السلع الذي السوق كله تجمعه لتقل ويرجعون إليه فتتحكمون. هذا يأتيك الخطر من ناحية الاحتكار لا من حيث السعر، وهذا شرع شاة بدرهم بدينار ثم باعها بدينارين، ثم شرع الرسول شاة بدينار فأتاه بشاة ودينار ولا نكر عليه، قال بارك الله لك لو بعت عشرة انقلبت لك الأرض لانقلب لك التراب ذهب. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع الصلاة في الحضر من غير عذر؟ سأل الثاني. من غير عذر لا، ما ثبت أنه جمع من غير عذر. جمع ولكن بعذر. جمع لكن بعذر، يقول غير عذر، السائل يقول غير عذر، على قدر سؤاله، يقول لا ما جمع من غير عذر. هل ينعقد البيع في المسجد؟ على كل حال على خلاف بين العلماء. والبيع المسجد ليس محل للبيع، المسجد محل تجار للآخرة وخصص للاشتغال مع الله في بيوت أذن الله ترعى ويذكر بها اسمه، سبح له بها الوضوء والأصال، تجار لا تريد تجارة ولا بيع عند الله، فهو مخصص للخلوص مع الله جل وعلا في سائر العبادات من صلاة وقراءة وغيرها، فلا ينبغي أن يشوب ذلك شائبة. كما أن الأسواق نفس قد لا تليق بها الصلاة، فإذا البيع والشراء في المسجد حرام ولا يجوز ويحسن، لكن لا ينعقد ولا ينقض لا ينعقد على خلاف بين العلماء على خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه لا ينعقد لأنه منهي عنه ومنهم من قال يأثم وينعقد. وعلى كل حال لو حصل بذلك خلاف لا يخلصهم إلا القاضي، لأن القاضي الذي سيرتفعون إليه سيرجح أحد القولين ويحكم له، وما حكم به القاضي مما فيه قولين فأكثر طبع حكمه خلاف لزم، لأن كله وجه رحمة الله عليه، كل له وجه، اللي يقول ينعقد له وجه واللي يقول ما هذا الوجه، والكل متفقون على أنه يأتي. نعم شكرا. هل لعبة الشطرنج حرام؟ وإذا كانت تسلية للوقت بدون فلوس فما الحكم؟ لعب الشطرنج حرام ولو كان من دون فلوس، فإذا كان الفلوس اشتدت حرمته، بل بعض العلماء يعمم الحرمة في جميع الليس في جميع الألعاب، حين لو نقول شيخ بعد يسألونها بعض الحاضرين حتى الورقة، يعني عند بعض العلماء يشمل اللعب حتى الورقة، لأنهم يقولون هذه الألعاب لا بد أن تسبب شيئا من البغضة، وفعلا حتى الورقة تسبب بغضة، دائما يقولون أنت شاتمين متلعنين دائما، نزل هذا أربع هذا أخذ الرزق وكذا رزق وكذا، فيحصل بين الشقاق ونزاع. فإذا كان في فلوس ونقود صار أشد حرمة، لأن أكل المال بغير حق، إذا كان في فلوس لله والتسلية فهذا لا يحصل، لأن المسلم والمسلم ما ينبغي أن يتلهى بما لا يعينه على ذكر الله. وقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قاعدة شرعية فطاف على عند الحديث كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل أهله أو فرسه أو قوسه. قال هذه الثلاثة لا أشير. قالوا هذه الثلاثة أما الزوجة فلأنها تغض البصر وتفصل الفرج فيتكف عن الحرام فملاعبتها تحصل بها الغرض. وأما الفرس والقوس فهو إعانة على جهاد سبيل الله وتعلم الكر والفر. ثم قال رحمة الله عليه وكل ما يعين على تعلم الشرع أو كل ما يعين على جهاد سبيل الله فهو من هذا الباب. هذه قاعدة الشيخ. فهو من هذا الباب إذا كان يعين على جهاد سبيل الله إذا كان المصلحة أكبر من النفس. ثم قال مثل الرهان على العلم. لو تراهنا قلنا وش الحكم هذا في الصلاة؟ إذا جاهل. قلت أنا لا مو جاهل. قلنا لم تراهن على ذبيحة قوه نسأل هذا جاهل لأنه يحملكم على استخراج مسألة علمية شرعية تستفيدون. أما رهان على مسألة دنيوية فلا لأنه من قبيل الأكل بغير قطع وبغير مقابل وبغير مقابل. وألحق بهذا من نوع التسلية السباحة وألحق بهذا المسابقة على الأقدام المسابقة على الأقدام كل هذا تعين وفيها تقوية للبدن يعني تحريك للأعضاء لتحريك للعضلات بحيث أنها تزيد نشاطا. على كل حال الدخول لهذا الموضوع سيجرنا إلى الدخول في الرياضات كلها والكلام في هذا واسع قد لا يكفع له الوقت قد يريد الحاضرون الصلاة. وبقي سؤال نستطيع قراءة كيف؟ القوس مثل السلاح تعلم الرماية برادة تعلم الرماية والرسول حتى عليه قالوا له بل يسمى أن أباكم كان راميا وقال من تعلم الرماية ثم تركها فقد أضاع نعمة نعم الله عليها أو كما قال فكل ما يعين على الجهاد في سبيل الله. لكن هنا قاعدة ثانية لا أجد من ذكرها عاد ضروري من ذكرها هو كل شيء يصد عن ذكر الله ويورث العداوة والبغضاء فهذا ممنوع. فلعب البرس لعب برسك تمرنها تلعب دبابك تمرنها تلعب قوسك ترمي تحط هدف هذا أنا ما في شيء ما في بينك وبين أحد طرف ونزاع وشقاء ولا ينهي هذا عن ذكر الله لأنك تعين على الجهاد في سبيل الله وذكر الله وهذا يعين على الذكر. إنما مثل الألعاب الموجودة الآن مثل الشطرنج وسائر الكاميرات ومثل الكرة تطورت الآن إلى أن احتوت على أمور كثيرة تنسي ذكر الله أو ربما أنها محرمة. فإذا أدت الأمور والألعاب إلى هذه الأمور كانت محرمة ولو كانت في أصلها مباحة. قال بعض العلماء حتى الذي مباح في أصله اللي متفق على إباحته ثم أدى إلى محرم حرم. قالوا تعلم المفضول هنا معلومات جائزة مثل معلومات بعض المعلومات الجغرافية وتعلم الزراعة وتعلم أشياء كثيرة جائزة ويجب على بعض المسلمين يتعلمها ليسد حاجة المسلمين. لكن إذا صارت تبي تصدق عن العلوم الشرعية اللي تعلمت بالأحكام اللي ترتب عليها الثواب والسعادة بدون قال حرام وهي جائزة. فإذا كان الأمر الشيء جائز تبي يصدك عن الواجب يلهيك عن الواجب ويضيع عليك شيء فاضل حرم العلماء فما بالك بما أصله فيه بما في أصله الكلام مما كراهة أو تحريم لازم المسلم. وأما القوة في البدن مطلوبة لكن أصل عمل المسلم كله قوة كونك تقوم تروح تبيع وتشتري تقصد بذلك وجه الله وتكد على نفسك وعيالك أو تبي تشتغل حرفي عامل أو تبي هذا عمل رياضة هذا تقوية بدن كونك تقوم تبي تصلي هذا بس. لكن لا يطلب من المسلم أن يفقد قوة البدن فحسب ولا يكون هذا هدفه. يكون الهدف تنفيذ الأمر الشرعي والأمر الشرعي الجائز والأمور البدنية تأتي تبع أن تنفذ أوامر الله بذكره وشكره وشرط تأتيك القوة البدنية تبع. تأتي تبع. أما إذا هدفنا قوة بدنية مثل ما يهدف بعض اللعاب الرياضة قوة بدنية لتكون بدني البدن يهدف هذا القصد، هذا هو نفس الكفار، هو قصد الكفار ترى أخوان، لأن الكفار قصد بدن، قوة بدن بس، ما لهم هدف بالآخرة، ترى ما لهم هدف، يريدون الرياضة البدنية قوة العضلات بس إنه يقدر، لكن هل يريد تقوّب على الصلاة؟ هل يريد أن يتقوّب على الجهاد في قبض الكفار؟ هل يريد إنه يغيظ الكفار؟ لا، حنا إذا جاءنا مسلمين وقالوا نبي نظهر بانتفاضة مع الكفار، نظهر القوة، نظهر الشجاعة المسلمين، قوتهم، نجل نغيظهم، نقول يا سلام، لكن ما نصير بصفهم بالأعمال، ما نصير ملبس لملبسهم وصلاة وصلاة تروح، ما لها فائدة، ما قيمة. أما أظهرنا استباداتنا وأظهرنا قوة عباداتنا لزادتنا قوة بدنية وأغاظت الكفار مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام، والقرآن قال كل يغيظ بهم الكفار والذين محمد رسول الله والذين وشداء رحماء بينهم فراهم ركع سجدا يتغون أفضل من الله والله سماء بوجوه من هذا السجود ذلك مثل الكرام مثل المجيد كذب أن أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع وبعدين ليغيظ بهم الكفار، فقوة المسلمين تغير الكفار، لكن ما تصير قوة المسلمين على حساب دينهم، هذا يفرق الكفار. والرسول من جاء من المدينة يعتمرون ويا الصحابة قالوا لهم الكفار سيأتيكم محمد هو وأصحابه قد أهنتهم حمى يثرب يبدون ضعفاء، نزل جبريل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ورقوا الكفار على جبل أبي قبيس جبل النور يطالعون محمد يتلقن يحسبونه مثل بعض الشباب اللي يدعوا القوة والرياضة ولا جاك إذا جاي يصلي ولا تنهي يسحب رجليه، هذا واقعنا، يدعي القوة بالصلاة ضعيف، يدعي القوة بر الوالدين ضعيف، يدعي القوة بذكر الله ضعيف، أين القوة؟ الرسول علم جبريل قال للصحابة يلا إذا وصلتوا الكعبة ارملوا، ترى هذا سبب الرمل اللي كثير من المسلمين احنا نعمل الرمل يهرول بالكعبة أول ما يقدم عليها ذات الشوط ولا أدري ايش السبب. سبب هذا فقال ارملوا فرملوا، قالوا الكفار ما ضرتهم الحمى، كانهم غزلان سبحان الله العظيم، القوة والرسول أقوى الناس بدن، طرح وكان طرح دل على أن المسارعه جائزة، وكان ركانه ما يطرح أحد من الناس، اطرح أول مرة كان ركانه مرة ثانية يا محمد الله ما علمت أحد يطرحني، اطرح الثانية الرسول ما تأبى أن يظهر قوة أمام الكفار، لكن خلص صلاته أمام ركانه، حب جرة القوي في الرياضة وهو كافر عظمه، لا اطرحه، قال الثالث يا محمد، قال والثالث قال الله ما علمت أحد طرحني، لكن خذ القطيع من الغنم، فرده الرسول عليه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما هذه القوة بشرية هذه بلا شك، إن وموسى تقول من شعيب إن خير من استجر القوي الأمين، يشيل الصخرة اللي يشيل إلا عشرة، إحنا نشيل إلا عشرة، في الأنبياء أقوياء والمؤمنين أقوياء، يقول أحد السلف الصالح فوق 100 سنة وثبل وثبة، قالوا دي ما يثبه ولا الشافعي، قال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي وحفظت لنا قوانا، حفظت لنا قوانا، هاتوا الآن أدنى شاهد من شياب الطاعين عوام المسلمين خلوه بدون مؤاخذة يتسابق ويا أحد الشباب الموجودين اللي مغرين بحب الرياضة اللي يدعون إنها قوة بدنية، خلوه يتسابق وياه ولا تطرح وياه وتصارع وياه، نبي شايب أبو 80 سعد هو يقوم سعد قاعد، ضروري من هذا في الإسلام قوة معنوية، فالقوة المعنوية بإذن الله تزيد تنمي.

أن يخالجه شك أو يطرو عليه في نفسه أدنى ريبة بأن الشريعة لم تكن حافلة بما لم تكن حافلة بالمعاملات والعبادات، وإنه حين يدخل المسلم الشك في ذلك أو الريبة فإن ذلك بلا شك من ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله وبرسالة رسول محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يخرجه ذلك إلى أن يحكم القوانين الوضعية التي وضعها البشر، ولربما أدى به ذلك إلى الإلحاد وإلى إنكار وجود الله فضلاً عن إنكار الشريعة المحمدية. فالمقصود أن الشريعة حافلة بما يحتاجه الخلق من المعاملات فيما بينهم، فبينت حلالها وحرامها، وبينت صحيحها وفاسدها بما نطق به الرسول بما نطق به القرآن، وبما نطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما استنبط وبما عمل به الصحابة أو قالوه، وبما استنبطه علماء المسلمين من قواعد الشريعة. إذا عرفت هذا فلا يصح لك أن تركن إلى أي قانون وضع في المعاملات أو إلى أي نظام مخلوق في المعاملات بدعوى أن المعاملات حق للإنسان، فهو فالناس أعلم بمصالحهم. كلا والله، إن هذه كلمة ما هي إلا لإخراج المسلم عن إسلامه، وما هي إلا شبهة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وما عرف قائلها سبب هذا الحديث، ولا عرف سبب القول فيه، ولا عرف السبب الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام ينطق بهذه الجملة، ولا عرف المراد بها وإنما هو ركن إلى حب القوانين الوضعية وضعف إيمانه، حتى أن ذلك سيضعف عقيدة بالله وسيضعف عباداته. ولا بد، وقد شهد من كثير في خلال 1400 سنة، يعني 14 قرنا، شهد أن من جهل المعاملات بالشريعة فإنه بلا شك سيضعف بالعبادات. فالشريعة متكافلة مترابطة في معاملاتها وعباداتها. من التزم حق الله التزم المعاملات على ضوء الشريعة، ومن أضاع هذا ضيع هذا، لأن الله جاء بذلك كله في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبيع والشراء هذا يسميه علماء المسلمين المعاملات حينما يضعون له القواعد الشرعية، فهو جائز. والأخ يسأل عن حكم البيع في الإسلام. فالبيع جائز في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ذلكم أنه كان في مكة أسواق للبيع والشراء يجتمع فيه الكفار، فلما جاء الإسلام وأمرهم بحج بيت الله الحرام تحرجوا من البيع والشراء مخافة أن يكون قصدهم لغير عبادة الله لغير الحج، فنزلت هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي ليس عليكم جناح أن تبيعوا وتشتروا إذا قصدتم مكة للحج، فإذا جاء البيع والشراء تبعاً للحج فلا بأس به بذلك، ولو أن هناك سوقاً للكفار يبيعون فيه ويشتروا فلا مانع أن تبيعوا وتشتروا أيها المسلمون إذا حججتم وقصدتم الحج، فالبيع والشراء يكون تبعاً. وجاء الأمر بالكتابة بالبيع في الدين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا دليل على جواز البيع. وجاء الجواز بالترهين فيما إذا لم يسلم الثمن نقدا، وهذا دليل على جواز البيع، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما من السنة فكثيرة جدا، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محق بركة بيعهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حث التجار على أن يكونوا من الصادقين في بيعهم وشرائهم، وأخبر أن التاجر الصدوق منزلته مع النبيين والصديقين والشهداء. وقد قرن الله التجارة والاشتغال فيها والمضاربة والسفر لاستيراد البضائع وترويجها في أسواق المسلمين، قرنها بالجهاد في سبيل الله بقوله تعالى: ألم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فقال العلماء: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني التجارة. فقرنها بالجهاد في سبيل الله لأنها نوع من الجهاد إذا قصد بها وجه الله، فقصد بها التعاون، وقصد بها التقوية على البدن، وقصد بها تقوية المسلمين وتوفير البضائع وما يحتاجونه من طعام وأشربة مباحة وملابس وسلاح يحتاجونها لقتال الكفار، أو سيارات يركبونها، أو غير ذلك مما هو يقويهم على طاعة الله، فإن ذلك نوع من الجهاد، فلهذا قرنها الله بالجهاد. فالمقصود أن البيع والشراء جائز بالكتاب والسنة، ويجمع عليه المسلمون، ولم يمنعوا إلا ما منعته شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله أجازه بكتابه وفي سنة نبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه المسلمون، فهل ترى أن الله سيترك أحكامه وتفاصيله؟ كلا، فإنه لا يترك، فإن الله لما أجازه جاء بيان ما يجوز منه وما يحل وما يحرم في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وإنما التقصير من المسلمين الذين لم يدرسوا ولم يعرفوا ولم يتعلموا أحكام البيع والشراء. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ الدرة، يعني العجرة لا العصا، فيقف على أسباب السوق فيقول: لا يدخل سوقنا إلا فقيه، أي فقيه في البيع والشراء رضي الله عنه وأرضاه، مخافة أن يأتي جاهل فيبيع ويشتري بما هو محرم، أو يكذب ويغش ويخون ولا يعرف، فبذلك يجر عليهم الوباء والوبال. إذا كان الأمر كذلك فلنعرف أن البيع والشراء له فقه كثير جدا، قد عقد له العلماء باب يسمى كتاب البيع ويسميه المعاملات، فصلوا فيه أجزاءه وبينوا حلاله وحرامه، وبينوا ما يصح العقد فيه وما هو فاسد على ضوء الكتاب والسنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، فهذا أراد أنهم لا يفعلون الأسباب بتلقيح النخل، فأراد أن يترك ذلك للتوكل، فشاص النخل، فلما تبين أنه شاص ولم يستوي على النحو المطلوب الذي هو يكون بسبب اللقاح، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أي أنتم أعلم بالأشياء التي يصلح بعضها بعض وبما عرفتموه بالتجارب، وكان من مصلحتكم، فإن ذلك لا يحل على التوكل. أي من لقح النخلة والتجر وفعل الأسباب فإن ذلك لا يحل بالتوكل، ما دام أن الله ربط إصلاح النخل باللقاح فإن ذلك أصبح مربوطا به. فتبين لنا أن كل مصلحة دنيوية مربوطة بسبب مباح فإنه لا يمنع التوكل، ومن عرف ذلك فإنه أعلم به، إذ هو لا ينافي الشريعة. كما لو أردت أن تسوس جدارا، أن تسوس عمارة أو جدارا، فأردت أن تحفر المتر أو المترين، بل ربما لا ينحفر إلا بالآلة، فيأتيك إنسان لا يعرف الأشغال ولا يعرف الأرض ولا طبيعتها ولا الأرض التي تكون البنيان ولا الأرض التي هي صلبة، فيقول: ما يحتاج، ما في داعي، ضع الحائط، ضع القواعد على وجه الأرض. فتقول: لا، أنا أعرف أن حفرها وتأسيسها وإخراج الأرض الصلبة أصلح للعمارة، لأنها بعد ذلك ستلين الأرض وتتصدع، ويكون بعد ذلك هباء منثورا، ويكون عملنا خسارة وندامة، ولربما يكون به خطرا على النفوس. فعلم أن ذلك سبب لهذا، فيكون هذا أعلم بالسبب الذي يصلح هذه العمارة، والله جل وعلا خلق المسببات وربطها بالأسباب. أما أن يأتي الجاهل المركب وضعيف الإيمان أو الذي أشرب قلبه بحب الكفار وبالحضارة الأوروبية وحب قوانينهم وأوضاعهم فأخذها مخالفة لشرع الله وشرع رسوله، مما تبيح الزنا ووسائله والمسكرات ووسائلها والربا ووسائله، فيريد أن يقول: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، مع أن الله حرمها ومنعها على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، ووضح البديل عنها وجعله واضحا بينا جليا، ثم يأتي بذلك يناقض شرع الله، شرع رسول الله، ويقول إن ويضرب بعضه ببعض، فإن ذلك لا يعتبر به، وما هو إلا محبة وإرضى لأهل القوانين الوضعية، والتماسا بأن للتوفيق بينهم وبين المسلمين. وهذا شأن المنافقين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. والشروى والإسلام لا يلفق أيها الإخوة، فإما أن يكون إسلام صحيح ومعامل من جميع جوانب فيما بلغك علمه، وأما ما جهلته أو ما لم تقصده أو ما كان معذورا به شرعا هذا أمر آخر. أما أن تريد التلفيق وتريد أن تكون شخصية إسلامية وشخصية كفرية فإن ذلك لا يصلح ولا يجتمعان، وقد تهدد الله من عمل ذلك بقوله: أفتؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ولهذا جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن اجتهد يريد الحق ويريد الوصول إليه فأخطأ على ضوء من قواعد الشريعة ونصوصها، ولكنه أخطأ الصواب. جعل له الرسول عليه الصلاة والسلام أجرين، ومن جعل له أجرا، ومن لم يصب فإن من أصاب جعل له أجرين، ومن لم يصب جعل له أجرا واحدا، فإن ذلك لأن ذلك لقصده ولعمله الذي أراد به الحقيقة. أما من لم يعمل ولم يلتمس ولم يجتهد، بل يأخذ بعض نصوص الشريعة ويضرب بعضها ببعض، وهو الجاهل المركب، لم يعرف أحكام العبادات ولم يعرف أحكام المعاملات، وإنما هو يريد التلبيق ويريد ترويض نفوس المسلمين لقبول ما جاء من القوانين الوضعية، فإن ذلك لا عبرة به. بل وحتى لو حكم في نص القرآن على أساس أنه قانون وضعي، فإنه يعتبر قد حكم بغير ما أنزل الله ويعتبر قد حكم الطواغيت حتى ولو حكم بالحق، حتى ولو حكم بآية، لكن على أساس أنها قانون، على أساس أنها قانون، أو على أساس أنه قالها فلان، لا على أساس أنه شرع. فانظر الفرق يا أخي المسلم، فانظر الفرق يا أخي المسلم بين من حكم وبين من أفتى على أساس أنه شرع فأخطأ فله أجر، ومن حكم أو أفتى على أساس أنه قانون وضعي فإن عليه الإزر، ويعتبر حكم بغير ما أنزل الله إذا أصاب، فما بالك فيما إذا لم يصب. ولهذا قال العلماء في من حكم بالرأي والهوى ينقض حكمه ولو أصاب الشريعة. فلنتنبه لحكم المعاملات أن الشريعة جاءت بها وافية شاملة كاملة لا قصور فيها، وإنما التقصير من المسلمين أنفسهم. شكرا لصاحب الفضيلة على هذه المقدمة الطيبة. صاحب الفضيلة، للبيع والشراء شروط لا بد من توفرها، فهل لفضيلتكم أن تتفضلوا ببيان هذه الشروط؟ البيع والشراء له شروط بلا شك ولا ريب، وهذه الشروط جمعها العلماء استنباطا من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. وقبل أن ندخل في الشروط لنعرف أن علماء المسلمين الذين نظموا المعاملات ونظموها على أبوابها واستنبطوا شروطها أنهم أخذوه من الكتاب والسنة وعمل الصحابة الذين هم ألصقوا الناس بالوحي، بوحي الله على رسوله عليه الصلاة والسلام إلى رسوله. ماذا أقصد من هذه العبارة أو هذه المقدمة؟ أقصد منها أناسا يريدون أن يلبسوا ويشبهوا ويقولون إن ويسهلون الدخول في القوانين في المعاملات، ويقولون إن نعم العبادات والأحوال الشخصية أما يتصل بالزواج الحالات الخاصة هذا للشرع، وأما المعاملات والجنايات والحدود هذا لا، هذا للقوانين والمحيط. عجيب، هذا نسبة تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا ما يريده الأعداء، وهذا ما تريده النصارى واليهود من المسلمين. تريد التبريد، تريد أن تحكم شرع الله في شيء وتتركه في شيء، لأنهم عرفوا ودرسوا أن شرع الله يكفرك إذا جحدت شيئا منه ولو أخذت البقية ما ليس له قيمة. فيقولون تعالوا نقنن الأحكام وننظمها من ليه ونجعلها على صفة موال، مادة كذا ومادة كذا. طيب ليه؟ قال يا أخي إيش فيه؟ مادة مثل باب، أما العلماء يقولون باب وفصل، هذه منزلة، هذه عجيب. طيب ما يخالف، مادة لغة عربية وباب لغة عربية وفصل لغة عربية، لكن أنا أسألك سؤال، من الذي استعمل مادة وهي علم على الآن على القوانين ولا على الفقه الإسلامي؟ قطعنا بجواب يقول على القوانين. ما دامت علم على القوانين، ايش اللي جعلني أضيع أجيب حكم فقه وجعل تحت مادة؟ أخذ مادة من التي هي علم على القوانين واجعل تحتها حكم فقه إسلامي. فقال ماذا الفقهاء بوّبوا وفصلوا بالفقه؟ نقول نعم الفقهاء بوّبوا وأصلوا، لكن اقرأ أبوابه وفصوله تجده إذا قال باب كذا قال والدليل قوله تعالى. أما القوانين إذا قالوا مادة كذا قال القوانين الفرنسي، القوانين التركي، القانون المصري، القانون الآخر والآخر، قال كذا وكذا كما قلنا المسكورتوفسي فلان الأمريكي أو فلان الإنجليزي إلى آخره. فما الفرق بين هذا وهذا؟ والله إن الفرق ما بين المشرق والمغرب، والله إن الفرق لا واضح. هذا يقول قال القانون الفلاني، وهؤلاء رحمة الله عليهم فقهاء المسلمين يقولون باب كذا والدليل قوله تعالى. فإذا هل هم قننوا من أنفسهم ومن أهواء الناس وآرائهم وأفكارهم وعصارات ونخالة أفكارهم، نخالة أفكار الكفار، أو أنهم بوّبوا الفقه على ضوء ما فهموا واستدلوا. ولهذا رحمة الله عليهم جميعا لهم القاعدة المشكورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول: نحن إذا اجتهدنا ثم استدلينا وصار الدليل وصار استدلالنا غير واضح، اضربوا به الحال. الله أكبر، رحمة الله عليه. أي هذا الكلام أو أي الذي يحمي القانون؟ وإذا فرض قال: يا ويل الويل الويل لمن خالف القانون. فإذا مات وجاء رئيس غيره وضع قانون آخر ثم قال: الويل الويل لمن خالفه، أليس هذا الفرق واضح بين الفقهاء وبين هؤلاء؟ فيقال له: لا، يقول: كل ما كان يقربنا من القوانين بأي أسلوب كان فأبعدنا منه. ربما يقول: لا بدليل. نقول: نعم، الكتاب والسنة مملوء من الأدلة، وهو النهي عن التشبه بالكفار. حتى اللفظ اللغوي، حتى اللفظ اللغوي إذا كان الشرع مستعملا لفظة شرعية فلا تستعمل اللفظة اللغوية بدل اللفظة الشرعية. لفظة لغوية عربية لسان القرآن، فما بالك بلسان القانون يا إخوان؟ طيب تقول: إيش مثال؟ نعم، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا صلاة العشاء، صلاة العتمة، قولوا صلاة العشاء. طيب، فصلاة العشاء هذا علم شرعي، تعبير شرعي لهذه الصلاة الآتية، صلاة العشاء. ما كان العرب يعبرون بها. أما العتمة هم يعبرون بها، يعبرون بها في الأمور كلها، فيقولون: اعتمنا واعتمت الإبل إذا آوت إلى امراحها، واعتمت الغنم، وتعتم فلان عند فلان. فإذا قيل صلاة العتمة صار فيه شيء من التوسع في المعنى، والشرع يريد أن يتوحد المعنى الشرعي. فالبعد البعد عما يشكل أو يغطي أو يتغشى على المعنى الشرعي. طيب، ها راعنا ايش تقول فيها؟ ما هي كلمة عربية؟ كلمة عربية تؤدي معنى النظر والمراقبة والالتفات. اليهود استعمالها عند اليهود بمعنى السب والذم. قالتها اليهود، قالها الصحابة للرسول على أساس أنها لغة عربية، قالوا: يا رسول راعنا. فنزلت الآية: لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني لا تقولوا الكلمة التي تقولها اليهود، أبعدوا عنها. وهذا الأمر كثير جدا، وهو النهي عن التشبه بالكفار في العبادات، بل وحتى في المعاملات مهما أمكن، بل وحتى في العادات مهما أمكن، لأن التشبه فيهم يدخل أو يشرك الشخصية المسلمة أو يذيبها بالشخصية الكافرة، فلم يبقى لها شخصية ولم يبقى لها لغة. فإذا عملنا العمليات في المعاملات وأدنيناها من ألفاظ المواد القانون أصبح ذلك قانونا. وقد قدمت في المقدمة: لو جاء واحد وقنن الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة وقال: يا أخي خذ، ماذا هذا الحكم القرآن؟ قلنا: بلى. قال: ماذا الحكم السنة؟ قلنا: بلى. قال: أجل ليه تتخالفوني؟ نقول: خالفناك لأنك جعلت قانون، ما قلت شرع. وأما الفقهاء فيقولون: الفقه الإسلامي، يكتبون على كتابهم الفقه من الشريعة، مو يقولون قانوني ولا قانون فلان وفلان. ولهذا أكبر دليل: شوف القوانين ما هي تتغير بتغير المحيطات والبيئة والدول والرؤساء، كلكم تقولون نعم. هات الفقه الإسلامي اللي كتبه الفقهاء في القرن الثالث والثاني والرابع اللي له ألف قرن، هل تغير؟ أحكامه هي في كل زمان ومكان، لأنها أخذوا من الشريعة، والشريعة شاملة كل زمان ومكان. أما شروط البيع التي أشار لها الأخ، فيه منها أولاً التراضي بين المتبايعين. الله أكبر، التراضي بين المتبايعين، التراضي بين المتبايعين هذا شرط من شروط صحة البيع. فمعناه لو أكرهنا البائع على البيع لو أكره البايع على البيع صاحب السلعة أكره على البيع فإنه لا يصح بيعه، لا يمر ولا يلعب شرعا. كذلك لو أكره المشتري لا يصح شرعا إلا إذا أكره البائع بحق، إذا أكره البائع بحق، إذا أكره بحق فإنه يصح بيعه، كأن يكره على بيع عقاره لوفاء ديونه، أو يكره على بيع ممتلكاته لأداء ما عليه من الواجبات كحق الزوجة والعيال ونحو ذلك. هذا يصح لأنه إكراه بحق، إكراه بحق شرعي. كذلك المشتري إذا أكره على أن يشتري بحق، كان يكون بخيل عنده نقود لكن يقول أنا ما أنا بزرع ولا عندي حبوب، ويهلك أولاده وزوجته ومن تحت يده من الجوع، نكره يشتري على رغم أنفه يشتري لهم لأنه أمر واجب. كذلك لو سكن زوجته في حر الشمس وبرد الشتاء والمطر وهو قادر على السكن، قادر على أن يشتري لها سكن فيسكنها أمثالها، فنكرهه يشتري له، فما أعظمها من شريعة بالحق يكره، أما بغير حق فلا يصح. والحكمة في ذلك أن الله جبل نفوس الناس على حب الحرية في الأموال، وهذه الحرية التي أنا أقصدها أقصد الحرية التي امتن الله بها علينا، لا أقصد الحرية الزائدة في وقتنا الآن أو التي ينادى بها في بعض المجتمعات، يعني الحرية التي ينادى بها الآن، الحرية الزائدة التي هي التحرر من القيود الرحمانية إلى أن تقيد نفسك بالقيود الشيطانية، هذا لا أقصده. أنا أقصد أن الحرية في حدود الشرع، فالشرع يتشوف لذلك ولمعرفة أن النفوس تحب ذلك. فالإنسان إذا أن الله يسر له أسباب الملك، يسر له القوة والصحة والبصر والسمع واللسان والعقل، يبيع ويشتري ويكسب ويكل، هذا المال غالبا لا يأتي إلا بنصب وبتعب، فإذا دخل عليه المال بنصب وبتعب ما رأيك بإخراجه منه بإكراه؟ قطعا لا يرضى. إذن بارك الله لك في مالك حتى ترضى بإخراجه. وطبيعة فطرة من الله أنه سيخرجه ولا بد. إن كان عندك نقود فبتحتاج إلى إخراج تشتري بها طعام، وكان عندك طعام وسيارات وحديد وعمارات فبتحتاج إلى نقود فتخرجها، وهكذا. وبهذا عمر الكون من قديم الزمان وحديثه. ولما أرادت الشيوعية أن تقيد الناس عن مطلق التصرف المالي، وأرادت بزعمها تحررهم وتقيدهم من جهة، فما أسخف العقول التي ينادون بهذه الكلمة تحرروا. فإذا حررتهم من القيود التي ينبسطون فيها، حرية التجارة، حرية المال، حرية البيع، قطعا قصدي بحرية القيود الشرعية في حدود الشرع، بعد ذلك قيدتهم، يا ويلك اللي تملك أو تملك. ولهذا شوهد الآن المحق مشاهد، هل المجتمع اللي فيه التقييد عن التصرف في المال هل هو مثل المجتمع اللي فيه الحرية الشرعية في التصرف المال؟ لأن الإنسان يقول أنا ليه أشتغل وأنا ما أبحر بمالي، خلي الشغل يقعد، هي لقمة عيش سندوتشة أروح أقدم البطاقة وأخذها وانتهينا، لأنه لم يتعلق به أسرة ولا ولد ولا زوجة، كل يحول بطاقته نستجيب الله ويأكل وانتهينا، نسأل الله السلامة. فالمقصود من أجل هذا وغير ذلك، لأن أنا ما تسأل المقام، اشتريط الرضا إلا ما استناه الشرع في حدود الشرع، بدليل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، عن تراض منكم، عن تراض منكم ما في. فإذا حصل عن التراض فلا مانع، الحمد لله، فهو جائز. لأن الإنسان إذا رضي، إذا رضي يعاتب نفسه، ما يعاتب نفسه خلاص. ومصالح الناس مربوطة بهذا. فلهذا الآن هل تجد بضاعة أو نوع من المصالح ما اشتغل بها الناس؟ هذا يشتغل بطعام، وهذا يشتغل بحديد، وهذا يشتغل بسميد، وهذا يشتغل بتعمير، وهذا يشتغل بسرابة في حص النقد، وهذا يشتغل بنفسه حص الأجار. هذا عمر الكون، هذا عمر الكون. هل تجد الإنسان يستطيع أن يضمن للمجتمع جميع ما يحتاجونه؟ واحد يبي دور لواحد يشتغل بجميع أنواع البضائع الآن، ما يستطيع، ما يستطيع. فلهذا التبادل كفل الله، كفلت الشريعة مصالح الخلق ومعائشهم. أما كون هذا يزيد وهذا ينقص وهذا بكذا وهذا بكذا، هذه الحكمة الإلهية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية. أما من جاء يسب الأغنياء ويسب أهل الملايين ويقول إنهم حصلوا، هذا يحصل عنده ملايين، جالس عنده ملايين، وهذا جالس عنده، وهذا عامل ما عنده شيء، ما عنده إلا 20، هذا اعتراض على حكمة الله، وهذا اعتراض على تقدير الله، وهذا ما تتمناه الشيوعية وترقص عليه ليوجد بين المسلمين، وهذا الذي دخلت به في كثير من المجتمعات، فدخلت من طريقة، ودخلت من طريقة. هذه شروط التراضي. ثانيا جواز التصرف، أن يكون البائع والشراء جائز التصرف، يعني ما يصير مجنون، ولا يصير صغير، ولا يكون حالة شكر، ولا يكون في وهو غافل. الله ما أعظم عن الشريعة، لأنه صغير ويعرف يبيع ويشتري، تجي معه سيارة تمثل شكل 100,000 وتقول خذ شيكل، يقول هات شيكل، يعني عرف له شيكل محيطه ويا جدعانه وجيرانه وأطفاله. سيارة زي الشبيبية مو راح عليها للموانا ولا راح عليها الجدة ولا راح يورد عليها بضايع، ما يعرفها، ما يفرقها. تجي لما معه أم ميه وتعطيه 3 أنصاب فضة ويقر لهن صوت دندن يشوزه، ياخذه شدريه، يقول تقول عطيها الورقة شدريه. يا الصغير ما يستطيع، المجنون كذلك ما عنده عقلية، ما عنده عقلية، السكران أرده وأرده. ولهذا مشاهد أن السكران دائما يضيع ماله، حالة سكر يبدد اللي معه، تارة يحج الله يعافينا. هذا إذا صار سكران بسبب اختياره حقه ما جاء، هذه عقوبات توالت عليها الله يعافينا. دائما النائم قد يضيع، قد تنقلب المرأة على طفلها تقتله قد وقد، لكن ما يؤاخذ في حقوق الله. أما حقوق الخلق نعم، حقوق الخلق إذا أتلف، إذا أتلف أتلف أي إنسان، صغير أتلف شيء، مجنون أتلف شيء، سكران أتلف شيء، نائم أتلف شيء، هذا يضمن حقوق الخلق. لكن من جهة الله ما فيه إثم، فجائز التصرف لا بد من أن يكون، لا بد أن يكون بها شر جائز التصرف. طيب، وجائز التصرف أيضا مثل الحر، المملوك مو جائز التصرف، مو ليس جائز تصرف. فإذا عرفنا هذا الشر عرفنا عظمة الشريعة. إذن ما يصح إلا البالغ العاقل اللي بلغ رشده وعرف التصرف وعرف قيمة المال وعرف 100 من 50 وعرف وش الفائدة شراء السيارة والسيكل والعمارة وغيره، هذا لا بأس به يشتري. إلا الصغير الذي أذن له بمقدار شيء معين فهذا يجوز بالشرع. مثل تعطيه ريال روح اشتري خبز، جائز لأنك أذنت له. مثل مراهق قريب البلوغ وما بلغ، أذنت له بمقدار أكثر، جعلته في دكانك يبيع، ما في مانع لأنك أذنت له. هذا يصير أكثر تصرف من الصغير مرة، من الصغير مرة. طوحته يشري بيبسي، هذا جائز. لكن لو جاء له من المعرض وجاب لها 100,000 وخذ من هذه السن وقال خذ أشريت سيارة، هل ينعقد بالعلة؟ ونفس راعي المعرض ما يجوز يبيعه، حرام عليه. نفس راعي الدكان لو جاء صغير وقال خذ هذه 100 ريال أعطني بها حلال كله، دكاكين البحارات الشعبية ما لحق، تدري أن هذا المروحين يشري 100 ريال حلال، حطه بريال وراجع هذا. فإذا قدر أنهم يجون يقولون بيع، يقول لا هذا بشر، هذا أنا بيع، حلاله بيع حرام الربا، أنا بايع إجازة ببيع، يقول عجيب. طيب تخلع الله بيع حرام الربا ولا تقول نص الثاني إجازة الطرف، من أين يحل؟ من وجه لهم الخطاب وكانوا أهلا للتكليف بالغ عاقل. هذا وش عنده؟ أقول يجي 100 ريال تعطيه 100 حلاوة، كل ريال بحلاوة، أو تعطيه علف بس نعناع علفه وتقول أنا جاي بجمع الشراء، لا. ولأجل هذا قال عمر ما يدخل سوقنا إلا فقير من شارب وبايع، لأن البايع إذا استنكر من المشتري شيء ما يبيعه، إذا شاف مجنون، شاف سكران، شاف صغير، عرف البيع مو صحيح، حرف أن العقد مو بنافذ. طيب من شروط البيع الملك، لابد أن تكون مالكا للمبيع أو مأذون لك فيه موكل. فأما أن تبيع ملك غيرك لا، تبيع ما ليس عندك. لا ندرى في معصية الله ولا فيما لا يملك، لا ندرى ابن آدم في معصية الله ولا فيما لا يملك، تبيع ما لا تملك. تقول تعال ببيع كذا وكذا وكذا، وينهي مالك شغل ولك إلا السيارة الفلانية رقم كذا إني عند فلان شريتها، هذا برهانك أن تشتر مني. أولا ما يجوز العقد، ولو فرضنا أنه جائز بطل انفسخ، يعني كبعت ما ليس عندك، إلا أن تبيع شيئا موصوف، تبي توصف شيء تقول ببيعك عطني كذا قيمة، وببيعك سيارة لونها كذا، صفاتها كذا، سياسة كذا، مديلها كذا، صنع كذا، هذه ما هي بعين، هذه يسميه العلماء بيع بالصفة. إذا جت منضبطة الصفة لازم البيع، جاز البيع. تقول أبا بيعك رز نوعية كذا مقدار كذا عقب سنة، عطني دراهم عقب سنة أجيب لك رز، ما في مانع. اللي ينضبط بالصفة، اللي ينضبط هذا بذمك، ما بعت شيء معين وما انك تبيعه معينا عند الناس ما تملكه، ما يصلح البيع. فالمقصود ان تفاصيل هذا تكثر جدا جدا، ما هي سهلة. ومنها القدرة على التسليم، انك تقدر تسلم اللي انت بعت، موجود عندك الدكان او مسيطر عليه تقدر تسلمه. طيب فإن كنت لا تقدر تسلمه ما يجوز تبيعه يا أخوان. وشو مثله؟ مثل المغصوب غصب منك مال، واللي غاصبه ما تقدر عليه أقوى منك، افرض أنه سلطان أو لص متسلح أو شيء ما تقدر وبعته، نقول ما صح البيع إلا بعته عليه على الغاصب نفسه، بعته على الغاصب جائز. الدابة الشاردة، دابة شاردة تبيعها ويني؟ تروح دويها ببيك إياه وروح دويها، والله زين جيب لي هالجمل الشارد، جيب لي العبد الشارد. قال لا راح ندوره، لا ما يصلح البيع، غلط، ما قدر على التسليم. شوف يا أخوان هذه أمثلة للفقهاء. طيب وش رأيكم هالأمثلة؟ هل أمثلة للفقهاء؟ هل قصدوا منهم زمانهم اللي ألفوا الفقه في القرن من الثالث إلى وقتنا الآن وهم يألفون كل سنة؟ لا، تصدق على كل زمان ومكان. طيب ربما تقولوا وش مثل في حصرنا الحاضر؟ واجد شديد، مثل بيع ورقة السميد، خل من قريب تروح وتطلعها من لجنة المبايعات وتسلم للبنك ويوقعون لك عليها ويحولونك على مصنع، تباع الورقة 20 بيعة مستلمة، ما يصلح، وهي كانت ماشية عند الناس. وإن كانت ماشية لكن وين السويت تقدر تسلمه مثل ما حصل ما تقدر تسلم مو بفيدك الله يهديك ومن شروط البيع الإسلامي أن تقدر على التسليم تقدر على التسليم طيب أصنع اسمي تقدر تسلم ما تقدر تسلم ما تدري متى توقف مثل ما حصل لوقتنا الآن أفرض أني قبل توقف بيومين شريتها منك وأنا محتاج يوم رسلا تود أخذت قريشاتي ورحت هذا اللي تخاف الشريعة الشريعة ما تريد الطرفين أحد الطرفين يضطر ما تريد ضررا على الطرفين أبدا الله أكبر ما أعظمها تريد بيع وشراء حر خذ السلعة ورح سلم واستلم ولدين طريقة مشروعة تطالبني بشيء بالذمة نقود ولا شيء معين حما أنك تسلمني أبيع ورقى على المصنع طيب المصنع تدري متى توقف تدري متى تسلم مو بيدك مو بيدك تسلم ما شوف يا أخوان أنا أعرف أن الورقة اللي موجودة وكثير يزعلون منها اللي يتعاطون بها لكن المسلم ما يزعل المسلم في الحقيقة وهذا الإنسان اللي تراجعوا أول عنها ولو عمل المسلمون الطريقة هذه ما وجدت تسميته بلازمة أنا بأكد التأكيد لو سلك المسلمون الطريقة المشروعة في السميت من احتاج راح واخذ واللي محتاج تركه والله ما تدري بلازمة لكن ما دام كل تحيل